بالنسبة للخف هو ما يستعمل من الجلد، ويشترط في ذلك أن يكون ساترا للكعبين، وأما إذا كان دون ذلك فإنه لا يسمى خفا على الأرجح، وذلك أن إذا نزل عن الكعب فلا يقال حينئذ بتسميته خف على الأرجح، ولا يقال حينئذ بمسحه، وذلك أنه لا حد لنزوله عن الكعب، فإذا قيل بنزوله عن الكعب لملي أو سانتي فما البال في الذي يليه والذي يليه، فإنه لا ضابط في ذلك. وأما بالنسبة للخفاف التي تكون مخرقة أو ربما أيضا شفافة، قد اختلف العلماء في هذا، أو عفوا معه ما الخفاف التي لا تثبت لقدم العهد، ربما تنحسر، هي تغطي إذا تعهد المرء لكن تنحسر حال النوم. هو بالنسبة للخف الذي يكون مثلا على الإنسان ثم ينزل منه، نقول ما لم ينزعه، إذا كان الخف من جهة الأصل هو ساتر ولكن يتعاهده الإنسان، فنقول هذا مما لا حرج فيه، يتعاهد الإنسان ولا يضر ذلك، فيتعاهده بالستر إذا كان غالبا فيه ستر القدم ثم يمسح. أما بالنسبة للمخرقة والشفافة فاختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا، نقول إذا كان الخف تمسكه القدم ولو كان فيه خروق يسيرة فالأرجح في هذا أنه يجوز المسح على هذا، والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لا تخلو خفافه من وجود خروق فيها، وذلك لضعف المعيشة وقلة ذات اليد، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهاهم عن المسح مع قيام الحاجة في ذلك، وكذلك أيضا الشفافة في مثل هذا، فنقول حينئذ أن الشفافة في ذلك تأخذ الحكم باعتبار أن المقصد من المسح والتيسير، فإذا كان المقصد في هذا فيجوز في هذا، وهذا هو الأرجح في أقوال العلماء، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء كالحسن، وقول أيضا بعض المحققين من الأئمة كابن تيمية رحمه الله.